فهي مختلفة. أولا إذا كان الفعل لفظا فإما أن يكون اللفظ صريحا أو غير صريح، فإذا كان اللفظ صريحا فلا يحتاج إلى نية ويكفي صدور اللفظ لترتب الحكم عليه، لأن اللفظ صريحا تكون النية متمثلة به، كما لو قال شخص لآخر بعتك هذا الشيء أو أوصيت لك به أو أقر بشيء أو وكل أو أودع أو قذف أو طلق، فكل هذه أمور لا تتوقف عن النية، بل يكفي الترفض بها لترتب الحكم عليها. أن يكون العقد أو التصرف صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن، فلو أنه تزوج امرأة بنية الطلاق مثلا، تزوج امرأة وأضمر في نفسه أنه يطلقها بعد كذا، هذا في ظاهره صحيح لأن لا يعلم نيته إلا الله عز وجل، وفي باطنه باطل، وهو أقرب شبها إن لم يكن هو نكاح متع. فتترتب عليه أحكام الدنيا من جواز وطء المرأة هذه والتورث بينهما ونسبة الولد بينهما إلى غير ذلك. أما في الآخرة فهو عند الله عز وجل حكم نكاح الايه المتع. نعم. كذلك أيضا من كان عليه حق شفعة، شريك في مشاع، فلكي يحرم هذا الشريك الآخر من هذا الحق الذي أعطاه إياه الشارع فيعمل إيه؟ يبيع حصته لآخر بثمن ما، 1000 جنيه مثلا، ثم يكتب في العقد 10,000 ليعجز الآخر عن شرائه. يقول كيف أدفع 10,000 في هذا؟ هذا مجنون الذي يدفع هذا المبلغ في هذا الشيء مثلا، حتى إذا انصرف عنه اشتراه الايه الآخر، وهو كلام على الورق فقط وليس له حقيقة في الايه الواقع. نعم. فعلى ذلك فقط انه يتحايل بحيلة خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل ليستبيح ما حرم الله تبارك وتعالى، فهذا في الحكم خلاص رجل باع، والأصل إن الشريك يشتري حقه الذي له فيه شفعة بثمن الايه المثل، وعنده الآن رجل يشتري بهذا الثمن وهو في الحقيقة لم يشتري به، فهذا تعايل باطل لإبطال حق لآخر. نعم. هنا طبعا نتكلم في الجزئية الأخرى، لو انفردت طبعا كلامنا هناك، لو انفردت ليه النيات، انفردت النيات هنا يقول لو انفردت الأفعال عن النية فهي مختلفة، وهنا بيفرقوا بين اللفظ الصريح وغير الصريح. فاللفظ الصريح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا من وجوه الدلالات، الأصل إنه لا يفتقر إلى النية، الأصل إنه لا يفتقر إلى نية كما وضحناه في اللقاء الماضي. وعليه فلا يسمع دعوة غير القصد أو عدم توفر النية أو نحو ذلك من المتلفظ به، لأن لو فتحنا هذا الباب أمام الناس ما تم عقد ولا قامت معاملة، خلاص كلما بدأ لإنسان أن ينقض ما قاله فيقول ما كنت أقصد، لم أكن أنوي كذا، وبالتالي تضطرب معاملات الناس ولا تستقيم على حال، بل تتخذ آيات الله عز وجل هزوا. ومن هنا أقام العلماء رحمهم الله تعالى اللفظ الصريح مقام النية، لأنه لا يحتمل إلا هذا الوجه. نعم. وإما أن يكون اللفظ غير صريح أي لفظا كنائيا كمن قال لامرأته اذهبي لأهلك أو والله وإحنا يعني نقول غير صريح أي لفظا كنائيا، لا هو غير صريح اللي هو يحتمل عدة أوجه من وجوه الدلالة، هتحمله على أي وجه لابد من وجود قرينة، وإن يعني درجة استعمال العلماء في هذا الباب على إن هذا لفظ كنائي، لأنه غالبا ما بيستعملوها في باب الطلاق، لكن إحنا لما نقول غير صريح يعني يحتمل عدة أوجه. كمن قال لمرأته ذهبي لأهلك أو قال عبده ليس لي عليك يد، فيختلف هنا حكم اللفظ الواحد باختلاف مقصد الفاعل، إذ غير الصريح لا يعطى حكمه إلا بالقصد، فلا ينفصل الفعل عن النية فيه. فأما وفي جنازة الله خمس دقائق تقريبا لا ده عندهم جدول نصف ساعة يلتزموا به إلا إذا كان في جنازة مش مكمل كمان. وأما إذا كان التصرف فعلا غير نطقي كمن صرف أو ضرب أو هرب من المعركة، فالحكم في مثل هذا تابع للفعل ولا ينظر إلى نيته ومقصده غالبا. يبقى هنا هنفرق بين الأفعال. ليه بنفرق بين الأقوال والأفعال؟ ها؟ لأن الأقوال يمكن تداركها، أما الأفعال فلا يمكن تداركها. واحد قتل أو سرق أو زنى كيف لا كيف يستدرك؟ خلاص هو وقع وقع، فعندئذ لا يصلح أن يتعلل بنية، فالنية هذه تنفع في أحكام الآخرة أما في أحكام الدنيا فلا تنفع. فهنا نقول إن الفارق بين الفعل والقول إن القول يمكن تداركه، أما الفعل فلا يمكن، خلاص أن وقع وترتب عليه أثار. كما أن هناك أفعال لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد أو النية، كما لو أخذ شخص مال آخر على سبيل المزاح بدون إذنه، فبمجرد وقوع الأخذ يكون الآخذ غاصبا ولا ينظر إلى نيته. يعني لو إن هذا المال تلف في يده يضمن؟ يضمن؟ كذلك لو أقدم إنسان على عمل غير مأذون فيه فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله ولو حصلت عن غير إرادة منه، كمن أخذ مال صغير أو مغمى عليه أو سكران ليحفظه له فضاع المال فهو ضامن لأنه غير مأذون له في أخذه. كذلك من أخذ أموال الناس على سبيل الأمانة فتاجر فيه فخسر، حكمه إيه؟ يضمنه، يأثم ويضمن الاثنين. أنا والمفروض إنه كمؤتمن لا يتصرف في المال إلا بإذن صاحب، فإن تصرف اتحول من مؤتمن إلى ضار للأولانية، وآثم لأنه لم يؤذن له في استعمال هذا المال. طب لو كسب، هنا اختلف العلماء. فالإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقولون يرد كل المكسب إلى صاحب المال، وقال الطائفة بل يعامل معاملة المضارب مع إثمه. يعني هو آثم خلاص، احنا اتفقنا على ايه؟ اتفقنا على على جزئية، وهي جزئية الإثم لأنه تصرف بغير إذن صاحب المال، خلاص هذا متفق عليه، يبقى النظر. وأيضا اتفقنا على ايه كمان؟ النظام، يأثم ويضمن، ثم بعد ذلك ننظر في مسألة الربح. أحمد رحمه الله قال يرد كله على صاحب المال. نعم. والآخرون يقولون لا، يعامل معاملة المضار. وطبعا هم يستدلون هنا بقصة بموسى الأشعري مع ولدي عمر عندما أعطاهما مالا ليعطياه لأبيهم عمر رضي الله عنه، وكان آنذاك الخليفة. فقال ابن الخليفة يعني كأنه لو لم تكون ابن عمر ما أعطاكما، فأراد أن يأخذ المال كله، فتحكموا إلى علي رضي الله تعالى عنه يعني، وقال ألسنا كنا نضمنه إن فقدناه؟ فاعتبروا هنا قاعدة الغرم بالغن، يعني إذا كنا نضمنه يبقى نكسب من وراه، وده الظاهر إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، فكأنه جعل الضمان مسوغا للربح. فطالما احنا قلنا أثم ودخل في ضمانه يبقى هنا لا مانع إنه يعامل معاملة الايه المضار. لو أخذه على سبيل القرض، لو أخذه على سبيل القرض ثم رده بزيادة غير مشروطة مقدما فلا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال خياركم أحاسنكم قضاء، إنما هو الممنوع إيه الاشتراط المقدم. ولذلك أنا أقول قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة مضطرب أو يعني لا يسلم بها بإطلاق، لا يسلم بها على إطلاق ولكن نفعا مشروط. إنما يعني جرت العادة بأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نفترض أن رجلا أعطاك مالا سافرت به أو تاجرت به وربحت وكان يعني قدوم الخير على يديه كما يقال، أليس من الإحسان أن ترد إليه جزءا من جميله أو إحسانه؟ هذا هو الذي يعني، إنما هو لو أعطاك واشترط هذا أو تشوفت نفسه إليه، حتى هذه أيضا ينبغي أن تراع، مجرد تشوف النفس إلى هذا العائد يجعله يمتنع عن قبوله أو يلزمه كمان أن يمتنع عن قبوله. يعني هو الآن الرجل مسافر وطلب منه 1000 جنيه مساعدة له في أو يعني قرض حتى يتمكن من إحضار تأشيرة أو نحو ذلك، والله طبعا ده راجل يبقى في السعودية أو في كذا، أكيد هو جاي على الأقل يجيب تلبية أو يجيب كذا أو يجيب كذا، إن تشوفت نفسه لهذا لا يعطيه، وأتاه بما تشوفت نفسه إليه أو غيره لا يأخذه، لأن هو وإن لم يشترطاه إلا إن النفس تحركت له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس تأخذه يبارك لك فيه وإلا فلا تتبعه نفسك. يبقى هنا جعل السؤال ك أو جعل التشوف النفس أو استشراف النفس كالسؤال. نعم. لكن لو من باب آخر بقى عشان صداقة أو محبة أو ود منهم أو الكلام ده هذا لا حرج فيه، لأن هو يعني النفوس مجبولة على ده، إن الإنسان ينتظر من شخص ما لا ينتظره من إيه من شخص آخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله ورحمه الله حفظه الله تعالى مبحث شروط صحة النية. لما كانت النية عبادة كان لها شروط لا تصح إلا بها، ولا يعتد بالنية إذا فقد واحد منها، وهي الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي، عدم المنافي بين النية والمنوي. وإليك تفصيل القول في كل منها. الشرط الأول الإسلام، يشترط في الناوي أن يكون مسلما، لأن النية عبادة ونية العبادة لا تصح من الكافر، لأن العبادة لا تصح منه لأنه فاقد شرط صحة قبول العبادة وهو الإيمان بالله تعالى. وبناء على هذا الشرط فقد اختلف العلماء في مسائل. المسألة الأولى المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية، إذا كانت زوجة لمسلم وطهرت من الحيض هل يشترط غسلها ليحل وطهرها؟ وإذا قلنا بوجوب ذلك فهل تشترط نيتها؟ عند الأئمة مالك والشافعي وقول عند أحمد رحمه الله تعالى يلزمها الغسل وتشترط النية لذلك الغسل، وإن كانت ليست من أهلها ليحل وطهرها فالغسل لحق الزوج، وتكون المسألة بذلك مستثناة من القاعدة لفقدان شرط الإسلام. وأما إن امتنعت أجبرها الزوج عن الاغتسال واستباحها وإن لم تنوي للضرورة. عند الحنفية يحل وطء الكتابية بمجرد انقطاع الدم، لأقل من 10 أيام ولا يتوقف عن الغسل لأنها ليست من أهله وإن صح منها لو فعلته. على هذا تكون المسألة مندرجة تحت القاعدة. في الحقيقة إن مخالفة الحنفية في بعض الأحكام لا يعود إلى تصحيح عبادة الكفر بل إلى عدم الحاجة إلى النية عندهم في بعض العبادات. يعني هم في هذا الباب يجعلون النية ليست شرطا في صحة الغسل عموما لأنها معقولة المعنى عندهم. فالمخالفة هنا ليست لأجل شرط صحة أو عدم شرط صحة ولكن لأن كما قلت عندهم إن النية في بعض العبادات لا تشترط أو لا تشترط. لكن هو طبعا هنا الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. وعندنا هنا في الحقيقة النية في مثل هذه الأمور تكون ذات شقين. الشق الأول نية العمل نفسه اللي هي نية الايه؟ نية الاغتسال. والشق الثاني نية طلب الأجر على العمل. فهي تغتسل بالنية الأولى والنية الثانية بالنسبة لها هي التي تفتقر إلى شرط الإسلام. عليكم السلام وبركاته. انتوا ليس معنا كتب ولا؟ لا. ليه؟ احنا مش كتب. نعم. يبقى نقول هنا ان اي عمل يفتقر الى هاتين النيتين، نية الفعل نفسه ونية طلب الثواب على الفعل. فنية الفعل تصحح الفعل ونية طلب الثواب تعمل ايه؟ نية طلب الثواب. نية الفعل تصحح الفعل ونية طلب الثواب غير مترغبة بها أصلا. لا، نية طلب الثواب هي التي يثبت بها الأجر، يثبت بها الأجر. فالنية الأولى تصحح وطنها لمجرد الغسل لأن الله عز وجل قال حتى يطهر. وهذه يتفق بها لو قسمنا الكلام هذا التقسيم يصح الجمع بين قولي الحنفية والجمهور. نعم، إنها تغتسل لاستباحة الوطن. أما مسألة الأجر فلا أجر لها لأنها لم تأتي بشرط القبول وهو الإيمان. المسألة الثانية يمين الكافر وهل تنعقد؟ وبالتالي هل تجب عليه الكفارة بالخمس؟ وهل عليه كفارة من قتل مسلما خطأ؟ في هاتين المسألتين خلاف. فعند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى أن الكافر لا تنعقد يمينه سواء حلف حال كفره أم بعد إسلامه، ولا تصح منه الكفارة. ودليلهما قوله تعالى في الكفار إنهم لا أيمان لهم، وكذلك لا تصح منه الكفارة لو قتل مسلما خطأ لأن الكفارة عبادة وهو ليس من أهلها. أما عند الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فإن يمين الكافر تنعقد وتلزمه الكفارة بالحن فيها سواء حلف حال كفره أم بعد إسلام، وكذلك تجب عليه كفارة القتل الخطأ عقوبة له، ويشترط نيتها للتمييز للقربة. برضو هنا نقول تصحيح نية الكفارة من القاتل لغلبة جانب الغرامة فيها على جانب العبادة. يعني الكفارة يغلب فيها جانب الغرامة على جانب الايه العبادة. ولكون النية فيها للتمييز وليست للتقرب فتكون اشبه بالديون، فلا تلزم فيها النية لا من مسلم ولا من كافر اصلا. الخلاف في نفس الخلاف ولأن النية نعم ما شاء الله تكتبين يعني كفارة يغلو فيها جانب العباد جانب الغرامة على جانب العباد ولأن أو لكون النية فيها للتمييز يعني بين كفر في كفر جنين في كفر قتل خطأ في كفر كذا، تمييز الكفرات بعضها عن ايه عن بعض وليست للتقرب فتكون اشبه بالديون. رحمهم الله تعالى هاتان المسألتان مندرجتين تحت القاعدة. على مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى تكونان مستثنتين منها باعتبار النية مع فقدان شرط صحتها وهو إسلام الناوي. الشرط الثاني من شروط صحة النية التمييز، ومعناه القوة التي في الدماغ وبها تستنبط المعاني، فلا يصح عبادة صبي لا يميز ولا مجنون، والطفل المميز هو الطفل الذي أصبح له بصر عقلي يستطيع به الفصل بين الحسن والقبيح من الأمور، ويعرف به الفرق بين الخير والشر والنفع والضر. وحد ببلوغه 7 سنين. هذا الحقيقة في خلاف، وطبعا كثير من أهل العلم يقولون هنا الشرط الثاني اللي هو الأهلي، يعني بدل التمييز يقولون الايه الأهلي. وطبعا الأهلية زي ما درسناها في الأصول تأتي بمعنى الكفاءة والجدارة والصلاحية لأمر من الأمور. وهي تنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أدب. أهلية وجوب يقول على الذمة صلاحيات الإنسان لوجوب الحقوق له أو عليه، وأهلية الأداء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا، وهي المقصودة هنا طبعا أهلية الأداء. لكن طبعا هنا خص التمييز بالذكر باعتبار انه اعلى درجة من غير المميز، باعتبار ان غير المميز كالمجنون لا اهلية له بالمرة، اما المميز فله اهلية ولكنها ناقصة لنقصان عقله. ومن هنا بيعتبروا ان عبادته اذا اتي بها على الوجه الصحيح فهي مقبولة، او كل اعمال البر بالنسبة له مقبولة بخلاف اعمال الشر او السوء فانه لا يعاقب عليها لنفصل عقله كما قلنا. قوله وحد ببلوغه 7 سنين، هذا عند اكثر اهل العلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع. قال يعني الصلاة تعتبر من أهم أو هي أهم الأركان العملية بعد النطق بالشهادتين طبعا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل أدنى حد للأمر بها سبع سنوات فهذا هو حد التمييز. لكن الظاهر والله أعلم أن المسألة ترتبط بالتعريف الذي ذكره للطفل المميز. قال إيه؟ والطفل الذي أصبح له بصر عقلي يستطيع به الفصل بين الحسن والقبيح من الأمور ويعرف به الفرق بين الخير والشر والنفس. هو ده المسألة الظاهر وده يعني. لأن احنا بنقول إذا كان عندنا معنى لغوي ولا يوجد معنى شرعي فالحمل على المعنى اللغوي متعين. وخصوصا أن الله عز وجل قال في آية المحرمات أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهنا فرق بين الطفل الذي يظهر على عورة المرأة والآخر الذي لا يدرك هذه العورة دون أن يحدد لذلك إيه سن. كذلك أيضا محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال عقلت مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. هذا خمس سنين ومدرك نعم. فهي المسألة هنا الظاهر والله أعلم أن الحد الصحيح هو هذا التعريف للتمييز. أنه إذا عرفوا التمييز بهذا أو حد التمييز بهذا المعنى يبقى العمل عليه أوفق من التحديد بسبع سنين، خصوصا وأن الواقع شاهد بأن القدرات العقلية عند الأطفال تتفاوت والحضور الذهني أيضا يتفاوت. البيئة لها دور كبير جدا في مسألة الإدراك وعدم الإدراك. يعني المستوى الثقافي عند الولد يتفاوت بتفاوت البيئة التي يعيش بها. صحيح الولد صار 9 سنين ومفيش تمييز بالضبط. فمثل هذا يعني حدده بسبع سنين فيه من التضييق على الأمة بل إهدار بعض الكفاءات بدون مساواه. يعني هذا لو أن الولد يعني ميز بين الحسن والقبيح والخير والشر وقبل ذلك ليه نلغي هذا التمييز؟ فالمعتبر هو التمييز. نعم. ممن فقر التمييز الصبي والمجنون والسكران، فما حكم تصرفاتهم وجناياتهم؟ وهل تجب الكفارة عليهم إذا قتلوا؟ أولا الصبي والمجنون إذا قتل عامدين فعند الحنفية حكم عمدهما حكم الخطر سواء كان الصبي مميزا أم غير مميز. كما لدى العقل يمين الصبي والسكران عندهم، والسكران عندهم مكلف فهو كالصاحي في جميع تصرفاته إذا كان السكر بمحرم غير مكره أو مضطر ولكن لم يعتبروه كالصاحي في مسائل. إذا ارتد حال سكره أو أقر بحد خالص لله أو أشهد على شهادة نفسه أو زوج صغيرا أو صغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر أو وكل بالطلاق صاحيا فسكر وطلق لم يقع طلاق أو وكل بالبيع صاحيا فسكر وباع لم ينفذ بيعه على موكله. كما أنه لا كفارة عندهم في قتل الصبي والمجنون لعدم القصد الصحيح ولكن تلزم الدية على عاقلتهما. وطبعا يلاحظ هنا في مسألة السكران فرق المشترك بين المسائل التي ذكرها المصنف. طبعا إذا ارتد حال سكره طبعا ده خلاف الفطرة وخلاف الأصل الذي هو عليه ولا يتصور تعمد ذلك حال السكر، وخصوصا أن الردة لها تعلق بحق الله عز وجل وحق المجتمع أيضا. بقية الأشياء هنا واضح أنه حنفية نظروا فيها إلى تعلق فعل السكران بالآخرين، لأنه اللي زوج صغيرا أو صغيرة بأقل من مهر المثل يبقى فيه غبن لمين؟ لهذا الصغير وكل بالطلاق وطلق وهو سكران برضو متعلق بحق مين المطلق او وكل بالبيع صاحيا فسكر وباع لان البيع في شرط التراضي والتراضي هنا مفقود. حتى التصرفات التي اعتبرها الحنفية في حق السكران انما اعتبروها من باب ان الاثم لا يبرر الاثم بقعد عنده الاثم لا يبرر الاثم بدليل انهم فرقوا بين السكران بطريق الخطأ والسكران العام. يعني لو ان انسانا اعطى مشروبا لاخر وشربه دون ان يعلم انه خمر وسكر عندهم لا يعتد بإساءة تصرفات، فوجه التفريق بين اللي سكر باختياره واللي سكر بغير اختياره ان الذي سكر باختياره ارتكب اثما فلا يبرز هذا الاثم ما وقع فيه من اثام ايه من اثام اخرى. لكن الضرب الله تعالى اعطى مثله مثل الاخر ويكفي انه اثم فقط، يعني لا نرتب عليه اكثر مما رتبه الشارع على السكران باختياره او السكر بالاختيار اللي العقوبة الحدية المعروفة. اما ان احنا نقول تصرفاته تأساء تصرفات الصاحي فهذا بعيد، لان العقل مناط التكليف والعقل هو ايه في هذه الحالة غير موجود. يقولون هو الذي اذهبه بنفسه، نقول نعم ولهذا استحق العقوب. ومسألة الكفارة في ماله او مال المجنون او غيره لتعلق حق الكفارة او لتعلق الكفارة بحقوق الاخرين فهي ليست داخلة اصلا في خطاب التكليف، وانما هي من خطاب الوضع، لان ترتيب شيء على شيء فلا اختب وضع واختب الوضع اللي تلزم فيه لي الا لطلب المثوبة ونحوه. وعليه برضو منضغط لك الفرق عندهم خط السريع المجنون على القصص. ايوه نعم. بس مسألة على القصص فيها الفكرة ايوه محضور هنا الكفارة الاصل لا كفارة عندهم في قتل الصبي والمجنون لعدم القصد الصحيح. طيب ده فين في القتل الخطأ او القتل العمد بالنسبة لهم بعتبروه ايه خطأ، لكن تلزم دي على عاقلتهما ده من باب تعويض المتضرر. اما بالنسبة للاخر عند الجمهور فالنية موجودة هنا بالنسبة للايه للكفارة، لكن احنا قلنا قبل كده ان نية الكفارة نفسها تغليب لجانب غرامة على جانب عبادة، فبالتالي لا تلزم فيها النية عند الكل، اقصد عند الكل مش كل الائمة لكن عند كل اللي ارتكب موجبها المسلم الكافر يعني اللي ارتكبها اللي وجبت عليه. السكران ينتقض وضوءه وتقتل صلاته بالسكر، فمذهب الحنفية في كل هذه المسائل مندرج تحت القاعدة إلا في السكران هو استثناء من القاعدة عقوبة من الحنفية. أنا أعتبره من على إيه العقوبة، لكن إحنا بنقول الأصل في العقوبات الإيه الأصل في العقوبات الجواز ولا المنع؟ عقوبات المنع. ليه؟ لأنها إما أن تكون في المال أو أن تكون في البدن، وكلاهما الأصل فيه المال، العقوبة إما أن تكون مالية أو تكون بدنية، ولا يجوز الاقتراب من هذا ولا ذاك إلا بنص. نعم. وأما عند المالكية فإنه لا قال على صغير ولا مجنون ولا قصاص إلا على بالغ غير مغلوب على عقله. فهم عن قائلة في ذلك لعدم القصد عند الصبي والمجنون والدية على العاقلة، هم يعتبروا عند الصبي والمجنون خطأ كالحنفية سواء. اعتبر عند الصبي والمجنون خطأ. هم اعتبروا عند الصبي والمجنون خطأ كالحنفية سواء، ولكنهم أوجبوا الكفارة عليه إن كان غنيا. قالوا السكران عليه قول. أما عند الشافعية فالطفل إذا كان غير مميز فعنده خطأ، فكذلك المجنون. طبعا قولهم هنا والسكران عليه قول، هذا ظاهر والله أعلم أنهم يفرقون بين السكران الطافح وغير الطافح. قول جان مقصود قول اللي هو قصص يعني قصص ولا الدين؟ لا لا قول القصص. فهم يعاملونه معاملة الصاحي إذا كان أقرب إليه، هو السكران اللي في بداية سكره، بخلاف السكران الطافح الذي غيب جميع عقله. يفرقون بين هذا وذاك، والله والله أعلم إن مسألة التفريق بين السكران التام وغير التام مسألة يعني تصعب، وإذا كانت الحدود صدرة بالشبهات فينبغي ألا نقتحم هذا الميدان إلا ببينة واضحة. عند الشفاهات الطفل إذا كان غير مميز فعمله خطأ، وكذلك المجنون غير المميز. أما ما كان عنده نوع تمييز منهما فقد اختلفوا فيه، والأصح عندهم أن عندهما عمد. وأما التكرار فهو مكلف وحكم عليه ببطلان وضوئه وصلاته إذا انتشى فقد التمييز أو كان. وطبعا هنا أيضا في مسألة الحكم عليه ببطلان الوضوء، باعتبار أن السكران هنا لا يدرك ما يقع منه، فهو أقرب شبها بالنائم، هذا عقله غائب والآخر عقله إيه؟ غائب. فإذا كان النوم مظنة خروج الحدث فكذلك السكر مظنة خروج الحدث. نعم. وعليه فغلبوا هنا جانب المائه المظنة. نعم. وأما السكران فهو مكلف وحكم عليه ببطلان وضوئه وصلاته إذا انتشى فقد التمييز أو كان. وأما عند الحنابلة فالراجح أن عمد الصبي والمجنون عمد، وتضاعف عليهما الدية من مالهما وتجب عليهما الكفارة. ولكن قال في منهاج السبيل: ولا قصاص على صغير ومجنون، والدية على العاقلة كالقاتل خطأ، وهو قول آخر في المذهب. وأما السكران فقالوا بانتقاض الضوء وإن كان مميزا، ويجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه المشهور من المذهب. لا، ما هي القضية الآن زي ما قلت هي قضية تصور وجود النية من الشخص نفسه، هل ممكن تصدر منه نية أو لا تصدر منه النية؟ فمن تصدر منه النية إنما يكون ذلك لكمال عقله وتمييزه، ومن لا تصدر منه النية إما لنقصان عقله أو فقده لسبب ذاتي كالصغر مثلا والجنون، أو لسبب مكتسب كالسكر. فلو قلنا بأن فقدان العقل يمنع التكليف يبقى خلاص النية هنا لا وجود له ابتداء، لأنه غير مكلف أصلا. وإذا قلنا بأنها نية انه انا فقدان العقل يمنع التمييز، طيب كويس. اما اذا كان المساله متعلقه بحق للاخرين فهي من خطاب الوضع، ليست ايضا من خطاب الايه، من خطاب التكليف. والعبادات التي اشترطوا فيها النيه انما اشترطوها ل كونها لا تصح إلا بهذه النية كالوضوء مثلا عند الجمهور. لكن اختلافهم هنا في مسألة السكران باعتبار ايه؟ مظل الخروج نعم زيه مثلنا اعتبروا مثلنا. الشرط الثالث العلم العلم بالمن نعم بالمن نعم هذا عندنا مقصود علم المن في الطوارئ. فمعناه أن يعلم المكلف حكم ما نواه من فرض أو نفل عبادة أو غيرها. فمن جهل فريضة الصلاة أو فرضية الصلاة أو الوضوء لم يصح منه فعلهما. طبعا لأنه من لا يعلم الشيء لا يصح أن يقصده أو ينويه. فالقصد والنية متوقفة على معرفة الشيء، بل أحيانا على معرفة عاقبة الشيء أيضا. أن الإنسان يفعل هذا الشيء لأن عاقبته تؤول إلى خير، أو يمتنع منه لأنه يؤول به إلى شر أو فساد أو نحو ذلك. وقد يفعل دون التفكير في العواقب لمجرد أنه محمول عليه إما بشرع أو بعقل أو بغير. لكن الذي لا يميز بين السنن والفرائض تصح عبادته بشرط ألا يقصد التنفل بما هو فرض، واستثني من هذا الشرط الإحرام، الإحرام المبهم في الحج. فمن أحرم بما أحرم به زيد من الناس وهو لا يعلمه صح إحرامه، لأن علي رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يعلمه، وصححه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو في الحقيقة لم يقدرش يقول إن هو لم ينوي، ولكن هو علق منه، يعني هو أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك انه قبل الفعل سيعلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العبرة الان ايه؟ بانه قبل المناسك او قبل الدخول في النسك نفسه يجوز ان يكون نيته معلق قبل الدخول في النسك، يعني وخارج من بلد الان يعلق على تسلمك يعلق النية، لكن قبل بداية الدخول في النسك مباشرة او مع الدخول في النسك لابد من تحديد الايه؟ تحديد النية نفسه. أنا قلت هنا هو يعلمه أي لو لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا أم متمتعا أم ماذا، لكن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم. أما في غير الحج فلا يصح إلا العلم. فقال طلقتك مثل ما طلق زيد وهو لا يدري كم طلق زيد، فقال بعتك مثل ما باع زيد ولا يعلم قدره لا يصح في الصورتين لعدم العلم. فعند الحنابلة وجهان، لا شك ان الوجه فيه عدم التصحيح اصح، لان احنا بنقول الان الجزئية الاولى، يعني طلقت مثل ما طلق زيد، حتى لو طلق زيد ثلاثا مثلا في مجلس واحد فلا ينعقد إلا طلقة واحدة، فلم تغير من حقيقة الأمر شيء. وكذلك مسألة بعتك مثل ما باع زيد، لا شك أن تحديد العوض لابد منه لتصحيح العقد ابتداء. فمثل هذا التعميم إنما يجوز في حالة الاختلاف إذا اختلف فيما بينهم، هذا قال باعني بثمن بخس والآخر قال لا باعه بثمن كذا، فعندئذ نقول إيه؟ ثمن المثل عند التحاكم. أما ابتداء فلا يجوز إلا تحديد الإيه؟ ثمن. الشرط الرابع ألا يأتي بمنافي بين النية والمنية. المراد بالمنافي العمل الخارج عن المنوي وليس من النية، كمن ارتد بعد نية العبادة فقد بطلت عبادته. وهذه المسألة أيضا فيها نظر، هل إن الأعمال تبطل بمجرد الردة ولا تبطل لو مات على الردة؟ تبطل بعد الردة. رجل ارتد بعد 50 سنة من العمل الصالح، كل أعماله هذه تبطل حتى وإن عاد إلى الإسلام، ولا تبطل لو مات على الكفر؟ انه يرجى منه ان نرجع الاسلام مرة اخرى. لا، اصلا مسألة يرجى او لا يرجى هذه مسألة ركض وحي اليك للنبي ونقص الشريف هيحبط لا اذا ارسل ان لا يرشبط عليك من موت او حياة اجمع الادلة في المسألة. ولا شك لئن أشركت ليحبطن عمله. هذا فيه يعني ليس فيها تقييد بحياة أو موت أو غيره، ولكن ما فيش شيء ثاني فيها تحليل بالموت. بالموت؟ أي أن تقبل توبتهم وليكم طلاب أيتين أربعة. نعم، فالحاصل هنا الظاهر والله تعالى أعلم، وده اللي رجحه محمد بن حزم خلافا لقول الجمهور، إنه لو ارتد ومات على الكفر حبطت سائر وإن عاود الإسلام قبل أن يموت صح ما سبق فعله قبل الرد. ولهذه المسألة يعني يذكرونها كثيرا في من حج ثم ارتد ثم أسلم، تلزم حجة الإسلام حجة أخرى ولا لا تلزم حجة أخرى؟ فالجمهور على أن تلزم حجة أخرى لأن الحجة الأولى بطلت بالرد، والظاهر الله أعلم أن هي ثم ماتوا وهم كفار. نعم، وإلا يعني لو لم يكن هذا القيد مفيدا هنا ما كان لوجود فائدة. كان ارتد بعد نية العبادة فقد بطلت عبادته. بعد نية العبادة يا ريت هي تحصل في الأعمال ولا بعد ما انتهى منها مباشرة؟ سواء فعلها أو نواها، سواء فعلها أو لم يفعلها، المهم أن هو نواها. أنواع المنافي: إذا المنافي نية القطع، من نوى قطع الإيمان والعياذ بالله تعالى صار مرتدا في الحال، ومن نوى قطع الصلاة بطلت عند الشافعية لأنها شبيهة بالإيمان ولم تبطل عند الحنفية، ومن نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل عند الجميع وكذا سائر العبادات، ومن نوى الأكل أو الجماع في الصوم أو نوى فعل المنافي في الصلاة كالأكل والفعل الكثير لم يضره ما لم يفعل، ومن نوى الصوم إلى الليل في المقطع الحية قبل الفجر سقط أقواها. طلوع الفجر مباشرة بخلاف ما لو نوى ثم أكل بعد النية فلا تبطل، لأن الأكل ليس ضدها، هذا عند غير الحنفية، عندهم لو نوى بعد الفجر صح صومه، يعني ولأن لا يشترط عندهم أصلا لا في فرض ولا في نفل تبيت النية من اللي الحنفية. نعم، من نوى قطع الحج والعمرة لم يبطل بلا خلاف لأنه لا يخرج منهما بالإفساد. من نوى قطع الجماعة بطلت صلاته عند الحنفية. ومن نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر. نعم. هذا هو كلها يعني خلاف الحقيقية متعلقة هل القاعدة سالمة في هذه الأبواب كلها ولا في تقييدات لها هي الأمور المقصدة. ومما يقرب من نية القطع نية القلب أو النقل. فمن نقل فرضا إلى فرض لم يحصل واحد منهما. ومن نقل نفلا إلى فرض لم يحصل واحد منهما. وأما إن نقل فرضا إلى نفل فإنه يصح. هذا أيضا في الخلاف بين العلماء باعتبار أنه لا مانع من النزول من الأعلى إلى الأدنى بخلاف العكس. لأنه لو كان نفلا ونواه فرضا لا انتقل من الأدنى إلى الأعلى. أما من الأعلى اللي هو فرض إلى نفل فهذا يصح. هذا هو صح الشيخ وثمين. لكن في الحقيقة هذا يحتاج إلى دليل. لأن الآن لو دخله نفلا ثم لو دخله فرضا ثم حوله إلى نفل فهو لم يستمر على نية الأولى وابتدأ النفل بنية بعد الدخول فيه انقطع منه شوطا. في أكثر من نية دلوقتي في العمل متعادل النية في العمل بعد لا تبطلوا. لا لا تبطلوا إذا كان ده طبعا على باعتبار وإنما لكل أمري ما نوى عم نتكلم الآن لو حول من نية لي في أثناء العمل. أنا أقول يعني لو راحت ابتداء مثلا لو نوى لو نوى الجامعة بين أكثر من نوى في عبادة واحدة مثلا استخارة في حالة مزكة بالضحى إلى ذلك في نيات متعددة. لكن أنا دلوقتي دخلت صلاة الضحى نويت صلاة الضحى في أثناء الصلاة ركعتين جمعت مع نية أخرى أن تكون ضحى واستخارة يعني كده يعني في تلاعب في النية كده. لا ما تقدرش تلاعب ولكن انت تستطيع ان تقول ان انت خرجت عن النية الاصلية اللي انت مثبت بالمقتضى. اما النية الاخرى فهي اضافة. احنا لا نتكلم عن النية المضافة الان. لان اذا قلنا ان النية شرط فالشرط يسبق العمل مباشرة. كويس. يبقى هنا العمل المضاف او النية المضافة لا اعتبار له. يعني احنا نتكلم الان على مسألة نقل من الى. التفريق بين النقل من النفل إلى الفريضة والفريضة إلى النفل هذا يحتاج إلى دليل. لأن أحد العملين افتقر النية أو افتقر إلى النية في جزء منه. فالمثال يوضح الجزئية شخصية. يعني أنت الآن أنت دخلت صلاة الظهر كويس ثم قلت ما الذي يحملني على أن أترك السنة أنا أجعلها سنة ثم أصلي الظهر بعدها. نقلت الفرض إلى نفل. نقلت الفرض إلى نفل. إنه نقل الأعلى إلى الأعلى. ده يقولون إن هذا يجوز. بخلاف ما لو إن أنت داخل سنة ثم قلت الوقت ضيق مثلا أو غيره أجعلها فرض. تصلي سنة الظهر قلت لا نخلها فرض. فهو الفرق بينهم في الحقيقة غير واضح إلا حتة الأعلى والأدنى دي فقط. وإلا في الأصل عندنا إن وإنما لكل امرئ ما نوى. بمعنى إن وحدد نية نعم لو كانت نفلا مطلقا ثم حدده بعد في أثناء العمل فلا بأس. طب نسأل ده مش متبقاش مبنية بقى في الأول بقى على مسألة اشتراط النية هي في بداية العمل أو تجوز كده. أما هو الكلام ده احنا بنقول إن النية على أرجح الأقوال إنها شرط في صحة العمل وركن في كماله. بمعنى إن لابد من استصحابها إلى الآخر إذا كان العمل متصلا. أو يشترط تقدمها على العمل أو تصحيح في أثنائه. لا لا تصحيح في أثنائه لأن من شأن الشرط أن يكون سابق على العمل ليس داخلا فيه. احنا فرقنا بين الشرط والركن كده. إن الركن داخل العمل من أجزائه المكونة له حقيقة. في الآخر الشرط خارج عنه. بمعنى إنه خارج عنه يبقى لازم يكون سابق له. وهل سبق له مباشرة أو سبق له على يعني مع التراخي هذه مسألة فيها خلاف. يعني مثلا لو أنه نوى الصيام بعد المغرب مباشرة هذا في فارق بين النية وبداية العمل. المهم أنه لا يأتي بمنافع بالضبط زي إيه ما لو توضأ قبل دخول وقت الصلاة وقت كبير، فما يصلي بهذا الوضوء ما لم يحدث، كذلك أيضا يصوم بهذه النية ما لم يقطع. كذلك أيضا هو نوى صلاة الظهر مثلا قبل أن يذهب للمسجد ساعة مثلا، فهذا يجوز طالما لم تقطع النية. المهم هي ليست داخلة فيه، ليست داخلة في أجزاء العمل، إنما هي يقولون إذا كان العمل متصل الأركان فيلزم استصحاب النية من أوله إلى آخره، حيث لا يجوز أن يقطعها في الوسط، ولو قطعها تتغير الحكم، يبقى فقد ركن مش فقد الشرط، الشرط موجود نية الإتيان بالعباد، لكن لو قطع هذه النية في الوسط يبقى هنا ترك ركن، فهي شرط من جهة تقدمها على العمل وركن باعتبار وجوب استصحابها طول العمل، ده فين؟ في العبادات المتصلة بالأركان. يعني المسألة دلوقتي نصلى ركعة من نية صلاة الظهر دي وأرضي أن حولها إلى نفسي، ما هو ده كله هنا الآن أو أقل من ركعة، هو ده اللي يعني يشكك في هذا القول، إنه هو دخل العمل الأول بنية خلاص ما زال العمل قائما حتى يرفع هذه النية، فإذا قطعها أصبح العمل الثاني مفتقر لشرط الصحة النية الجديدة. أيوة ده تصدق، يعني وصلى نفل صلى جزء من هذا النفل غير نية، فكيف يصح؟ إلا أن يقال بأنه يعني النفل أنت سمح فيه ما لا تسمح فيه فرض، يعني هم ذكروا بعض فوارق كده، ولكن ما كلها فوارق عقلية أو من جهة النظر فقط وليست من جهة الدليل، وإلا فالدليل يشترط النية في الكل. يعني اللي هو بصراحة هذا الذي يبدو لي والله أعلم، أقول الفوارق النظرية لا تصلح في معارضة إن الفرض والنفي الأصل اتحاد الحكم ما لم يأتي النص والتفريق، أحكام الفريضة هي أحكام النفي، واللي فرع هو اللي عليه الدليل. قال المؤلف ومن المنافي التردد وعدم الجزم، وعدم الجزم في أصل النية من ذلك أن اشترى خادما للخدمة أو فرسا للركوب أو بيتا للسكنى وهو ينوي إن أصاب ربحا باعا فلا زكاة عليه لعدم خلوص نية التجارة، ومن نوى يوم الشك إن كان من شعبان فليس بصائم، وإن كان من رمضان كان صائما لم تصح نيته، وأما لو تردد في الوصف بأنه إن كان من شعبان فسيصوم نفلا وإن كان من رمضان ففرضا صحت نيته وجاز صومه، لأن صوم رمضان يصح بنية النفل، ولأن أصل الصوم لا تردد فيه، ومن عليه صلاة فائتة وشك في قضائها فقضاها ثم تيقنها لم يجزئه القضاء وعليه إعادة قضائها، لأن نية القضاء متردد فيها. هذا هو الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها المصنف لصحة النية، اللي هو عدم وجود المنافي، وذكر له بعض الفروع، أخرها قال ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصل النية، لأن الحقيقة النية كما عرفناها من قبل فيها معنى العزم وفيها القصد المتصل بالفعل، فإذا تردد في أصل نيته فكأنه لم ينوي أصلا، لكن قوله هنا ومن نوى يوم الشك الآخر قال إيه، وأما لو تردد في الوصف بأنه وإن كان من شعبان فسيصوم نفلا وإن كان من رمضان ففرضا صحت نيته وجاز صومه، لأن صوم رمضان يصح بنية النفل، هذا فيه نظر، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم لأنهم يتصورون فيه معنى الصوم فقط بغض النظر عن التفريق بين النفس والفرد. لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشرك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يمنع صومه سواء بهذه النية أو تلك. وإذا كان أصل الصوم لا تردد فيه فكذلك أيضا ينبغي أن تكون صفته لا تردد فيها. وقد سبق أن ذكرنا اختلاف العلماء في مسألة الواجب المضيق أو الظرف أو المعيار. والحنفية خالفوا الجمهور في عدم اشتراط النية والجمهور اشترطوها وهو الصواب في المسألة. على المنوي إما عقلا وإما شرعا وإما عادة. فمن أمثلة عدم القدرة على المنوي عقلا نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وألا يصليها لم تصح نيته لتناقضه. طبعا هذا باعتبار أن العقل يحكم باستحالة اجتماع الضدين، فكونه يتوضأ وينوي أن يصلي وألا يصلي فهذا كلام يستحيل وجوده في العقل أصلا. ومن أمثلة عدم القدرة على المنوي شرعا نوى بوضوئه الصلاة في مكان نجس، قالوا ينبغي ألا يصح وضوءه ولكن صحيح وضوءه. ليه؟ يعني نصحح وضوءه ولا يصح وضوءه؟ لا، ولا مصحح تبقى وضوءه إنما يصح ولكني أرى صحة وضوئه. وأما إن صلى في ذلك صرفت وضوءه صباحا صرفت وضوءه من ليه مكتوب وضوءه؟ نعم مكتوب وضوءه من ليه؟ لا مالا وضوءه نعم تبقى الهمزة عليه نعم ولكني أرى صحة وضوئه. وأما إن صلى في ذلك المكان فصلاته باطلة لا وضوء. وطبعا هنا لا علاقة بصحة الوضوء ونجاسة المكان بل ولا نجاسة البدن أصلا. ولذلك يعني العلماء وأنا هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله اختلفوا في مسألة هل يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء أم يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء. والجمهور على جواز تقديم الوضوء على الاستنجاء، يعني يتوضأ ثم يستنجي بعد ذلك. إلا أن من قال منهم بنقض الوضوء بمس الذكر قالوا يلزمه أن يلف خرقة على يده حال استنجائه فقط، وعليه فالتلازم بين صحة الوضوء والمكان الطاهر اللي تؤدي فيه الصلاة أو العكس غير موجود أصلا. فنفترض أنه صلى في مكان متنجس وقلنا بأن طهارة المكان قلنا أو سلمنا جدلا بأن طهارة المكان شرط في صحة الصلاة، هذا لا علاقة له بالوضوء. نعم. لكن هو طبعا نقل هذا الكلام كله من أشبه السيوطي، والسيوطي وإن كان شافع المذهب إلا أنه خالف مذهبه في بعض مسائل من هذه المسائل المذكورة. من أمثلة عدم القدرة على المنوي عادة نوى بوضوئه صلاة العيد وهو في أول السنة، أو نوى به الطواف وهو في الشارع، ففي صحة وضوئه خلاف. وأرى أن وضوءه صحيح لأن النية المستحيلة ليست من نواقض الوضوء. في الحقيقة هذا الفرع ينبغي ألا يذكر أصلا لأنه غير متصور وجوده كده، عدم القدرة على المنوي، لأنه إذا نوى ما لا يقدر عليه فلا شك إن النية مرتبطة بفعل. طب إذا كان يعجز عن هذا الفعل فالنية لا تقدم شيئا ولا تؤخره أصلا. إما استثنية وصحت فيه النية مع التردد أو التعليق، من عليه صوم واجب لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة، فنوى صوما واجبا أجزأه كمن نسي صلاة من الخمس فصلى الخمس. وإن قال مريد الإحرام إن كان زيد محرما فقد أحرمته، فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه. وإذا أحرم يوم الثلاثين من رمضان، وإذا أحرم يوم الثلاثين من رمضان وهو شاك، فقال إن كان من رمضان في إحرامي بعمرة، وإن كان من شوال في إحرامي بحج، ثم تبين أن اليوم أول شوال كان إحرامه بالحج صحيح، كان إحرامه بالحج صحيحا. وكذلك من شك في قصر إمامه فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت، ثم ظهر أن إمامه كان قاصرا وصلاته قصر. وطبعا هنا ابتداء آخر جزئية أن القصر لا نية له أصلا، يعني القصر لا نية له وعليه، فمثل هذا التعليق لا ينبغي أن يكون، لأنه هو مأمور بمتابعة الإمام سواء نوى ذلك أو لم ينويه. ومسألة تعليق الإحرام هذه فيها نظر أيضا، لأنه الوارد عندنا هو تعليق صفة الحج لا تعليق الإحرام، لأن الإحرام نفسه إذا اعتبرناه نية الدخول في النسك فالنية لابد منها فلا يصلح أن يعلقها. أما إذا علق النية إن كان فلان متمتعا فسأتمتع معه، أو إن كان قارنا فسأحج قارنا، فهذا لا حرج فيه لأنه ثابت من فعل علي رضي الله تعالى عنه وأقره عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعقيب النية بالمشيئة يعتبر من المنافي فيبطل النية والعمل؟ إذا عقب النية بالمشيئة كمن نوى الصوم ثم قال إن شاء، أو نوى صلاة وعقبها بقوله إن شاء الله، أو طلق أو أعتق أو حلف يمينا ثم استثنى بقوله بعده إن شاء الله، فهل تبطل النية؟ الأقوال في المسألة: أولا، عند الحنفية وقول عند الشافعي وقول لأحمد وغيرهم الاستثناء والمشيئة وغيرهم الاستثناء بالمشيئة يؤثر في النطق ولا يؤثر في النيات. والمراد بالنطق الأحكام التي يشترط فيها التلفظ كالطلاق والعتاق واليمين والبيت، فلا يقع الطلاق ولا العتق ولا يحنث في اليمين إذا عقب اللفظ بقوله إن شاء الله. والتعليل لذلك أنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها فلم يقع كما لو علقه على مشيئة زيد من الناس. ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف. حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنس عليه. هذا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحقيقة إن هذا الباب هي مسألة تعليق النية بالمشيئة أو تعقيد النية بالمشيئة يدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية. ومن فروعها ما قاله أحمد أو أصحاب أحمد رحمه الله تعالى لو قال نسائي طوارق واستثنى بقلبه إلا فلانا صح استثناؤه ولم تطلق. إلا أنهم فرقوا بين هذه الحالة وحالة أن يسمي العدد، لأن لو قال مثلا نسائي الأربع طوالق إلا فلانة قالوا لا ينفع هذا الاستثناء، لأن الأول ليس نصا في الأربع فجاز تخصيصه بالنية بخلاف الثاني. قال ابن القيم رحمه الله والتقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية، فلو قال أنت طالق وقال إن أردت أو إن شاء الله لم يقع الطلاق. وكذلك لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم قال أردت به إلى شهر مثلا فوقع بعد الشهر لم تطلق. ويمكن أن يستدل عليه أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 99 امرأة كل منهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. قال سلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال. وطبعا هنا حصل فاصل كمان يعني، لأن هو الملك قال له إيه قل إن شاء الله يعني بعد ما قال ما قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول بأنه لو قال إن شاء الله لكان كما قال مع وجود هذا الفاصل. يعني أنت ممكن تلقى واحد هذا يعني أقل مثلا امرأة طار قل له إن شاء الله، ولو قال وراك إن شاء الله خلاص لا طلع. لا النيات أي العبادات التي اختفى فيها بالنية القلبية كالصلاة والصوم، فمن عقب نية الصلاة أو الصوم بقوله إن شاء الله صحت صلاته وصومه. وأما عند المالكية وقول من يحب ورجحه ابن قدامة المغني بأنه ليس في الطلاق ولا العتاق استثناء بإن شاء الله، وإنما هو الاستثناء في اليمين بالله خاصة. فمن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله طلقت عند مالك وأحمد رحمه الله تعالى. والتعليل إن هذا استثناء يرفع جملة الطلاق، فلم يصح كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ولأنه إزالة ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله كما لو قال أبرأتك إن شاء الله أبرأتك إن شاء الله أبرأتك إن شاء الله، أو تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فأشبه تعليقه على المجتهدات. والدليل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. وما روي عن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في العتاق والطلاق. حديث المدلل الأول اللي هو من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، وتحت نسب الترمذي رحمه الله تعالى فقط، وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوف، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب. وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم من طريقين عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقة حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا، وهذا على شرط البخاري رحمه الله تعالى، ولا يقدح في ما نقله عن ابن عمر وقال في المغني ده إجماع، لكن الحقيقة يعني هذا الأثر وذاك لم أقف عليهم، أثر ابن عباس وأثر ابن عمر وابن سعيد. أن ثابت عن ابن عمر خلافه. وقول عند الشافعية وهو الأصح عندهم أنه إذا نوى التعليق بطلت نيته، وبالتالي بطل صومه وصلاته ولم يقع طلاقه أو عشقه للتردد وعدم الجزم. وأما إذا نوى التبرك فلا تبطل النية ولا العمل في الجميع. كل هذه الاضطرادات الفقهية أساسها عدم التردد، لكن احنا قلنا لو قصد التعليق فهنا نقول مشيئة الله عز وجل سابق. يبدأ على نفسه سبحان الله، كل إنسان ممكن يبدأ كل حاجة. شرط قبول النية في العبادات وشرط ترتب الثواب عليها. لما كان المقصود من النية كما سبق بيانه تمييز العبادات عن العادات، ولما كان المقصود من العبادة وجه الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته ورضوانه، كان لابد من شرط مهم لقبول العبادة وترتب ثوابها عليها، وهذا الشرط هو الإخلاص. والمراد بالإخلاص هنا إرادة وجه الله وحده من العبادة. ودليل ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ومن ثم لا يجوز التشريك في النية فذلك يبطل العمل ويحبطه. ومن هنا لم تقبل النيابة ولا التوكيل في النية، لأن المقصود اختبار سر العبادة. ولكن أجيز التوكيل ولكن المقصود أو لأن المقصود اختبار سر العبادة، ولكن أجيز التوفير في النية إذا اقترنت بفعل كتفريقة زكاة أو ذبح أضحية أو قوم عن الميت أو حج. طبعا هنا لأنه لا ينظر إلى الفاعل في مثل هذه الأحوال بقدر ما ينظر إلى الفعل نفسه اللي هي فروض الكفايات. عموما الأصل إن المعتبر فيها الفعل دون الفاعل. هتهن من الورق اللي عندك مسألة لو دخلت النية على العمل موجود في الورق اللي هو في الجزء الأخضر. الأمر زائد على النية لا يحصل بدونها، وقد تحصل وقد تحصل هي بدونه. ونظر الفقهاء قاصر على النية وأحكامهم تجري عليها، وأما الإخلاص وأحكامهم تجري عليها. وأما الإخلاص فأمره إلى الله تعالى لأنه أمر قلبي وهو من شؤون الآخرة. هنا لو قلنا بالقبول فالمقصود به أنه شرط انتفاع بهذا العمل، بخلاف اللي ينظر فيه العلماء رحمه الله تعالى من فقهاء وغيرهم فالمقصود به شروط صحة وليست شروط قبول. فإذا تعلقت المسألة بشروط القبول فيبقى نقول الإخلاص هنا عمل باطني وده مرد إلى الله عز وجل، فلا سبيل إلى معرفته، وبالتالي يكون العمل في ظاهره صحيحا وعند الله عز وجل فاسدا. مسائل على التشريك في النية وأثر ذلك في العمل. لو نوى إنسان مع العبادة ما ليس بعبادة فقد تبطل العبادة، مثل أن يربح الأضحية لله ولغيره، وانضمام غير الله إليه يوجب حرمة الذبيحة. وأما إذا كانت البدنة تجزي عن سبعة، فإن كان الكل مريدا للقربة وإن اختلفت جهاتها من أضحية وقران ومتعة صحت وأجزاء. وأما إن كان أحدهم مريدا لحما لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم. والتعليل أنه إذا لم يطع البعض قربة خرج الكل عن أن يكون قربة، لأن الإراقة لا تتجزى. هذا عند الحنفية. وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز إذا كان أحدهم يريد اللحم. وأما مالك رحمه الله تعالى فلا يزيل الاشتراك في الأضحية. لو افتتح الصلاة خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء، والمراد بالرياء هنا أنه لو خلع عن الناس لا يصلي، ولو كان مع الناس يصلي، ففي هذه المسألة قولان. أولا هو على ما افتتح صلاته، ثانيا أنه لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر. إذا صلى مع الناس يحسن صلاته، وإذا صلى وحده لا يحسنها، فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان. والمراد بتحسين الصلاة إطالة القراءة وتحسين الصوت وإطالة الركوع والسجود وإظهار التفكر فيها. السوقي الذي يصاحب الجيش بقصد التجارة قالوا إنه لا سهم له، لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو، فإنه فإن قاتل استحق، لأنه ظهر بالمقاتلة أنه قصد القتال والتجارة تبع فلا تروه. فمن ذلك أيضا لو سافر للحج والتجارة فالأرجح الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب فلا أجر له، وإن كان الديني هو الأغلب. أيضا لو سافر للحج والتجارة فالأرجح الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب فلا أجر له، وإن كان الديني هو الأغلب كان له الأجر بقدره، وإن تساويا تساقطا. نوى الوضوء والغسل والتبرد، فالأصح الصحة، لأن التبرد حاصل قصده أم لم يقصده، فلم يجعل تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة، بل هو قصد العبادة على حسب وقوعها، لأن من ضرورتها حصول التبرد. ولكن هل يثاب على الوضوء والغسل؟ قالوا الأصح أنه لا يثاب. والحقيقة هذه المسألة يتكلم فيها العلماء تحت عنوان حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟ واتصال الرياء بالعبادة يكون على ثلاثة أوجه. الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس ابتداء، كمن قام يصلي لله عز وجل، أو كمن قام يصلي في الله، من قام يصلي مراءة للناس من أجل أن يمدحه الناس على صلاته، فهذا مبطل للعبادة، بل هو حال أهل النفاق والعياذ بالله. فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ويدخل فيه حديث الثلاثة الذين تصعر بهم النار، حديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، ونحو هذه الأحاديث. الأمر الثاني أن يدخل على العبادة في أثنائها، الرياء يدخل على العبادة أثناء أدائها. إذن هو ابتدأ عبادته مخلصا ثم دخل الرياء وهو في أثناء الصلاة أو العبادة، فهذا لا يخلو من حالين: الأول ألا يرتبط أول العبادة بآخره، فأولها صحيح بكل حال قبل دخول الرياء، وآخرها باطل كالصدقة وقراءة القرآن. يعني واحد نوى أن يخرج مثلا 10 جنيهات، فأخرج 5 لفقير قابله في الطريق، وقال 5 أخرى أخرجها لفقير آخر، فانتظر حتى اجتمع الناس حول هذا الفقير وأخرج المبلغ الباقي له أمام الناس ليقال عنه متصدق أو نحو ذلك. فالخمسة الأولى مقبولة إن شاء الله، والثانية مرضودة عليه. قراءة القرآن يعني هو يقرأ القرآن وبدأ فعلا يقرأ، حتى إذا جاء نفر من الناس بدأ يحسن قراءته ليقال إنه متقن القراءة أو إنه يمدح ب يعني إتقانه لهذا الباب ونحو ذلك، فما كان قبل ذلك مقبول وما بعد الرياء مردود. الأمر الثاني أن يرتبط أول العبادة بآخرها، كالصلاة مثلا، فهنا لا يخلو الإنسان من حالين: الأول أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فهذا يعني يعتبر مجرد حديث نفس، وحديث النفس مرفوع. لكن المهم أنه لا يبني عليه فعل، يعني مثلا كان يقرأ بصوت منخفض ما يرفعش صوته في الصلاة مثلا، أو كان من عادته إن هو يصلي مثلا 2 ركعتين في 5 دقائق ما يخليهمش 5 دقائق ونصف. المهم إن ولا يقلل أيضا، يعني لا يخرج ما نعم لا يختلف حاله قبل هذا الهاجس ولا بعده، ولكن يمضي على ما كان عليه. الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ يبطل جميع العمل. ويندرج تحت هذا، أو هذا يندرج تحت قول صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله عز وجل به، ومن يسمع يسمع الله عز وجل به. وقول قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هو أدرى بنفسه هل هي مجرد وسوسة ولا هو يركن فعلا إلى هذا الشيء. لأجل هذا فرقنا بين أن يركن إليه أو يرضى به وينزل على حكمه، أو أنه يدافعه ويكرهه. فإذا كرهه ودافعه فهذا يعد من الوساوس، بخلاف ما لو أحبه. أفرمه يدافع خلاص، لكن طبعا يشغل عن الخشوع بلا شك يعني. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة: أن يطرأ الرياء عليه بعد الانتهاء من العبادة. فهذا لا يؤثر فيها ولا يبطلها إلا أنه إذا سكن إليه واطمأن به وفرح بثناء الناس عليه بسببه فيخشى أن يكون هذا بعد ذلك حامله على العمل من حيث لا يشعر. يعني هو ممكن يكون متصور بأنه يعمل لله عز وجل، وفي الحقيقة إنما يعمل لما جلب عليه هذا العمل من منافع وثناء الناس وإقبال الناس عليه بوجوههم وقلوبهم ونحو ذلك. عاشرا: محل النية. النية محلها القلب، فلا يكفي التلفظ باللسان دونه، كما لا يشترط مع الرفع. نحو ماله فرد معك ايه؟ فلا يكفي التلفظ ازاي بقى؟ المهم انت عن شرب رفع ايه، ولا المهم ان القراءه ايه؟ فلا يكفي التلفظ باللسان دونه، كما لا يشترط مع القلب التلفظ. ولم ينطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه التلفظ بالنية، لا في حديث صحيح ولا ضعيف إلا في الحج بخلاف بقية العبادات. حتى والله مسألة الحج هذه أيضا فيها كلام، لأن هو الحقيقة أن الحج مثله مثل العبادات، مثل سائر العبادات، ينوى بالقلب ابتداء ثم تظهر هذه النية بعد ذلك بالتلبية. إنما هي النية إيه؟ النية هي نية الدخول في النسك، وهي النية التي تكون بالقلب. أما بعد ذلك التلبية ما هو إلا إظهار لما وقع في القلب بعد ذلك. تكبير الإحرام دخول في بداية يعني. فهو التلبية ما هي إلا إعلان به أو إعلان عن الدخول في النسك بالفعل. إنما هي النية إيه؟ النية سابقة، النية بتكون سابقة. التلبية ليست نية. لا ليست نية. هو ده. يعني توسل أو عمل أعمال. أيوة، تقول لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمر. إذا هي إفصاح عما نويته أصلا، والنية سابقة. لأن الكثير اشتهر بين الناس إن الحج مستثنى من جملة العبادات ويتلفظ فيه بالنية. لا، هي دي مش تلفظ بالنية في الحقيقة، ولكن هي إظهار لنية بعد وجودها بالفعل. مستحب الشافعية رحمه الله تعالى تلفظ النية مساعدة للقلب ضد الحج شكرا للفقه. هو طبعا هذا الكلام سببه انهم اخطأوا على الشافعي رحمه الله، او فيهم كلام خطأ، لأنه ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في أولها كلام، فطبعا يقول الصلاة في أولها كلام والحج في أوله فعل اللي هو الإحرام نفسه يعني. فظن بعض الشافعية أنه أراد التكلم بالنية وإنما أراد التكبير، أراد التكبير. وهذا بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في النوم لما الشافعي رحمه الله تعالى قال لا يدخل الصلاة إلا بذكر، فقال الذكر النية. هذا طبعا كلام غير متصور، يعني عندما يقول إنسان نويت أن أصلي الظهر أين الذكر في هذا؟ لكن لما يقول الله أكبر يبقى كأنه قصد أن تكبيرة الإحرام كما يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. قال يعني بداية افتتاح الصلاة في الحقيقة عند الشافعي رحمه الله هو هذا الذكر لا النية، فجاء الغرض من هذا الباب انه اول هذا القول على النية. الشافعي رحمه الله ما قال به ولا حتى هذا قول بعض الشافعية. نعم عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، هو قول بعض الشافعية. نعم واختلف الفقهاء والحنفية في التلفظ بها، فبعضهم استحبه ورآه بعضهم سنة وكرهه سنة ورآه بعضهم سنة ورآه بعضهم وكرهه آخرون. وعند المالكية أن التلفظ بالنية جائز ولكن الأولى تركه، ورأى بعضهم أن النطق بالنية مكروه وبدعة إلا من كثر عليه الوسواس فيجوز له ذلك لدفع الوسواس. وعند الحنابلة أن التلفظ بالنية بدعة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ومن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي به أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه كما يكفيه التكلم بلسانه كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وطبعا هنا لما نقول يكفيه كذا، إذا كان كذا ده مشروع، لأن إحنا لو فتحنا هذا الباب على الناس الحقيقة هيزيد الوساوس، هيزود الوساوس لا يقللها. إنما إحنا قلت يعني معنى من لا يقدر أن يحضر قلبه، ما هذا المعنى؟ هذا الكلام أصلا غير متصور، يعني إيه لا يحضر قلبه؟ هو قلبه ده دب هيسحبها ويجيبها؟ هي مجرد توجه القلب فقط. أنا خارج من بيت رايح المسجد، رايح المسجد ليه؟ يلعب مباراة كرة قدم في المسجد ولا راح يصلي؟ فيعني هذا في الحقيقة افتراضات كلها لا ينبغي أن تذكر، لأن هي اللي فتحت على الناس هذه